مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيف الله خالد بن الوليد من الجاهلية إلى الإسلام. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلد الله الحرام في مكة المباركة ولد خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي، وأبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة ابن عمه. في أبيه الوليد ابن المغيرة على رأي جمهرة المفسرين نزل قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وهكذا كان الوليد ابن المغيرة من أشد الناس عداوة للإسلام، ومع ذلك كله فقد خرج من صلبه من يعبد الله تعالى، فقد خرج خالد بن الوليد الذي كان له شأن مع رسالة الإسلام يذكرها التاريخ الإسلامي، بل إن بطولاته قائمة في ضمير الأمة الإسلامية جميعا. أسلم خالد وأسلم من أخوته أيضا الوليد ابن الوليد وهشام ابن الوليد. وإذا كان خالد ابن الوليد في غزوتي أحد والخندق وما قبلهما يقف ضد رسالة الإسلام، فإنه بعد هاتين الغزوتين يعتنق الإسلام، فجاء إسلامه بعد تبصر وروية. ففي غزوة أحد اهتبل خالد ترك الرماة المسلمين لمواقعهم في أعلى الجبل، مخالفين في ذلك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، بعد أن شاهدوا نصر المسلمين حيا أمام أعينهم. فكر خالد بخيله وتبعه عكرمة ابن أبي جهل، فحملوا على من بقي من الرماة، وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم، وشاع أن عليه الصلاة والسلام قد قتل، واستشهد في هذه المعركة في معركة أحد حمزة وسبعون من الأنصار. وصاح أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. وفي معركة أخرى ضد الإسلام والمسلمين اشترك خالد ابن الوليد، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكانت غزوة عنيفة أيد الله تعالى المسلمين بجنود من عنده وهيأ لهم أسباب النصر. وفي هذه الغزوة كان خالد يطوف بخيله حول الخندق يلتمس مكانا ليقفز بنفسه إلى الطرف الآخر الذي فيه المسلمون، ومهما كانت النتائج ليقاتل المسلمين بمفرده، وهذه شجاعة وبطولة نادرة. وتصدى خالد مرة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الحديبية وهو في طريقه إلى مكة، وكان قد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليها معتمرا. قال خالد يصف ذلك بعد إسلامه: هممنا أن نغير على الرسول ولكن لم نفعل، وكان ذلك خير، فاطلع على ما في نفوسنا من الهجوم عليه، فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك مني موقعا، وقلت: الرجل ممنوع. لقد صدته هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب منه، ومنعته رهبة الصلاة من الاقتراب من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. وبعد هذا الجفاء للإسلام، بعد هذا العناد والإصرار على الكفر، بعد هذا الصد للرسول المسلمين، يشاء الله تعالى أن يكون خالد بن الوليد سيفا من سيوف الإسلام، بل كان سيف الله في وجوه الكفار من فرس وروم ووثنيين. أيها السادة، وسوف ندع خالد بن الوليد يروي لنا قصة إسلامه بنفسه، والتي رواها ابن سعد في الطبقات عن الحارث بن هشام قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لما أراد الله بي خيرا قذف في قلبي حب الإسلام. قلت في نفسي: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك موطن أشهده إلا وأرى أن محمدا سيظهر وينتصر. فلما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا بالحديبية، قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، أفأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى النصرانية أو اليهودية؟ أفأقيم في العجم أو أقيم في داري؟ وبينما أنا على ذلك، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وهل مثل الإسلام يجهله أحد؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. يقول خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادتني مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في الإسلام، ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت إن هذه الرؤيا حق. فلما قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر، فذكرتها فقال: هو مخرجك الذي هداك للإسلام، والضيق الذي كنت فيه وهو الشرك. فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية، فقلت: أما ترى يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ لقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو جئناه واتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا. فأبى علي أشد الإباء وقال: لو لم يبقى غيري في قريش ما اتبعته أبدا. فافترقنا، فقلت: هذا رجل موتور، فقد قتل أبوه وأخوه ببدر. فلقيت عكرمة ابن أبي جهل، فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل مقالة صفوان. فقلت له: اطوي ما ذكرت لك. قال: لا أذكره. وخرجت إلى منزلي، وفي الطريق لقيت عثمان ابن أبي طلحة، فقلت: إن هذا لي صديق، فلو ذكرت له ما أريد. ثم تذكرت من قتل آبائه، فكرهت أن أذكره بذلك. ثم قلت: وما علي وأنا راحل من ساعتي هذه؟ فذكرت له ما صار الأمر إليه، وقلت: إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب الماء عليه خرج. ثم قلت له نحو مما قلت لصاحبيه، فأسرع الإجابة وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد الذهاب إلى محمد. ثم وجدا عمرو بن العاص، فذهب الثلاثة جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في أول صفر سنة 8 للهجرة، وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. يقول خالد: فلقيت أخي فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر به وهو ينتظر. فأسرعت المشي، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه، فرد علي السلام بوجه طلق، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك، وقد كنت أرى لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت: يا رسول الله، استغفر لي ما كان مني ضد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يجب ما قبله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لخالد كل ما كان منه من صد عن سبيلك. وهكذا أسلم سيف الله خالد بن الوليد، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وفرح المسلمون كذلك، واستبشروا بإسلامه الخير والفتح من الله وقد كان. لنا لقاء آخر مع حضراتكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله مع بطل الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.